قال الحافظ السيوطي رحمه الله وكان به ولكم الدارين. اللهم صل. الكتاب الثاني في الكتاب ومباحث الكتاب المراد به القرآن الكريم. مباحث الأقوال من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذا هو المراد من قول مباحث الألفاظ. قال أما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل. إيوه، هذا تعريف القرآن الكريم. الكتاب القرآن، قرآن يقال قرآن، قرآن قرآن قرئ به بالسبع، هذا تعريفه. المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع المعجز بتلاوته. هنا باقي تلاوة ومنه البسملة ومن القرآن براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح. يعني القراءة الشاذة اللي هي الآحاد ليست من القرآن، لكن يعمل بها في الأحكام البقية. والسبع قطعا للتواتر القراءة السبع هي قطعا متواترة، يبقى الثلاثة قيل مشهورة وقيل متواترة، يعني لكن يحتج بها في القراءة ويجوز القراءة بها الثلاثة اللي هي فوق السبع. وقيل إلا هيئة الأداء وقيل خلف اللفظ للقراء. خلف اللفظ للقراء. طيب هذا المتن، شوف الشرح. الشرح قدم الكلام في الكتاب لكونه أصلا، يعني أخر الكلام على السنة لأن بقية الأدلة وهي السنة والإجماع والقياس وبقية المصادر المختلفة فيها، لأن القرآن هو الأصل. وهو في الأصل جنس، ثم غلب جنس على القرآن. الأصل جنس يطلق على كل كتاب، ثم غلب على القرآن أو غلب على القرآن من قول المدينة المنورة. صار كتاب لا يطلق إلا على القرآن الكريم، هذا بالنسبة للكتب السماوية. لكن بالنسبة للكتب بشكل عام، خاصة عند العلماء، كتاب سيبويه. وحده هنا اللفظ أو تعريفه هنا قصده، يعني عند الأصوليين، اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته كذا في جمع الجوامع، يعني في الأصل. فقولنا هنا أي في أصول الفقه أي المراد بها. نعم، لأن القرآن يطلق ويراد به مدلول اللفظ وهو المعنى القائم بذاته تعالى وهو محل نظر المتكلمين. يعني أنه المعاني القرآن الكريم، المعاني القائمة بذاته تعالى الذي هو كلام الله النفسي، هذا ما له علاقة بالأصول، هذا محل نظر المتكلمين علماء الكلام. المقصود من هنا اللفظ يعني المقروء في المصاحف. نعم، ويطلق ويراد به الألفاظ الدالة على ذلك المعنى. يعني يطلق على تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني الألفاظ الدالة على المعاني أو على الكلام النفسي. يطلق القرآن أيضا على والمسموع هو الألفاظ. وهذا هو محل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وغيرهم. يعني اللفظي، مراد اللفظي هو محل نظر الأصوليين وغيرهم، غيرهم ما عدا المتكلمين. فقولنا اللفظ كالجنس خرج عنه النفسي، لأنه ليس ملفوظا. كلام الله اللي هو صفة قائمة بذاته ليس يعني ليس ما لا يوصف بأنه حرف أو أنه كلام أو متقال، يعني ملفوظا، يعني ليس بحرف ولا بصوت. قولنا المنزل أخرج اللفظ غير المنزل كالأحاديث غير الربانية. أيوه، لأن الأحاديث النبوية يعني غير القدسية معاني يلقيها الله تعالى أو الوحي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم بها. أما الأحاديث الربانية لا، ألفاظ منزلة، بس الفرق بينها وبين القرآن أنها غير معجزة ولا يتعبد بتلاوتها. هذا في منهم من قال يتعبد بتلاوة الحديث حتى. قولنا على محمد صلى الله عليه وسلم أخرج المنزل على غيره كالتوراة والإنجيل. وقولنا للإعجاز أي إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الأحاديث الربانية كحديث أنا عند ظن عبدي بي كذا شرحه الشيخ جلال الدين. الحديث الربانية وتسمى القدسية أو الإلهية. وأما العراقي فإنه جعله مخرجا للربانية وغيرها. عراقي يعني ولي الدين أبو زرعة. فإنه جعله جعل مخرج للأحاديث للربانية وغيرها. وغير الربانية. فإن الأحاديث كلها منزلة. إيه صحيح. حتى الحديث النبوية منزلة. لكن والفرق بينه وبين الإلهية أنها ليست بواسطة اللفظ. إنما المعنى فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يعبر بلفظه عنها. قال الشافعي رحمه الله السنة وحي يتلى. الله الله. هذا دليل على أنها أيضا منزلة. السنة منزلة. السنة وحي يتلى. وقال حسان بن عطية. هذا من تلاميذ أبول ثقة فقيه عابد من الرابعة مات بعد 20 و100. هذا 20 و100 إيه؟ كان جبريل ينزل بالسنة يعني كما ينزل بالقرآن. يمكن التقى بالشافعي رحمه الله. وفي الكتاب الرسالة ينقل عن حسان قال حدثنا حسان يعني. بس هذا كنت تلميذ له كيف. نعم المهم حسان بن عطية كان إيش؟ جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. الله. رواه الدارمي. إيه. وقال الحليمي علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجاز. كل شيء بالقرآن يوجد في السنة. يعني الصفات الموجودة للقرآن خصائص القرآن موجودة في السنة إلا الإعجاز. كونها أيضا وحي من الله تعالى ويتعبد بتلاوتها. ما عدا العجل. لكن القرآن وارد أنه كل حرف بعشرة ما ورد هذا في السنة. نعم. قال الشيخ جلال الدين والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا لغير الإعجاز لأنه المحتاج إليه في التمييز. في التمييز يعني القرآن الكريم فيه أحكام وفيه مواعظ وقصص ولكن الإعجاز هي يعني الصفة اللي يحتاج إليها في التمييز بين السنة وبين القرآن يعني صفة مميزة. قوله بسورة منه بيان للواقع لأنه أقل ما وقع به الإعجاز وليس احترازا عن شيء. وليس معناه أنه لازم يكون سورة حتى لو كان أقل من سورة لو آية لو آية معجز يعني الآية وحدها معجزة قال لبيان الواقع أنه طبعا يعني هو إذا كان معجز بأقصر بآية إذا هو معجز بصورة بطريقة الأولى ولو قصيرة. قال صاحب جمع الجوامع وفائدته دفع إيهام أن الإعجاز بكل القرآن فقط حتى لا يقال أنه الإعجاز بكل القرآن لا بصورة يعني فائدة هذا القيد فائدة الذكر بسورة حتى لا يتوهم أن الإعجاز لا يكون إلا بكل القرآن. ويرد عليه أن الإعجاز يقع بأقل من سورة كقدر سورة الكوثر من غيرها بل قيل إنه يقع بآية واحدة لعموم قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله فالصواب حذفه كما في النظم يعني حذف ليش الإعجاز سورة إيه لأنه يعجز عن سورة الدين آية الدين آية واحدة آية الكرسي آية واحدة معجز حتى بآية مو شرط السورة لذلك ما ذكره السيوطي في النظم. وجواب الإيهام المذكور أن القرآن يصدق على بعضه كما يصدق على كله. نعم صحيح كما يصدق على كله يسقط على السورة منها أو الآية الآية يقال هذه قرآن آية الكرسي هذا قرآن. قولنا المتعبد بتلاوته زاده في جمع الجوامع على غيره ليخرج المنسوخ التلاوة. وأورد عليه أن المتعبد بالتلاوة من الأحكام وهي لا تدخل الحدود. أيوة من الأحكام، حكم القرآن من أحكامه، من أحكامه أنه يتعبد بتلاوته، فكيف جعلتم الـ الـ الـ الـ الأحكام من الحد هو حكم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فقولي باقي تلاوته أبعد عن الإيراد. أحسن، لو قلنا باقي تلاوته أحسن من إيش؟ من قولهم المتعبد. هو ما ذكر المتعبد يمكن في المتن، ها ما ذكر، قال أما القرآن وها هنا فالمنزل على النبي إيش معجزا يفصل باقي تلاوته. ومن القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. ومن أحسن الأدلة على ذلك ثبوتها في سواد المصحف أول كل سورة بقلم القرآن، مع إجماع الصحابة على أنه لا يكتب في المصحف غير القرآن حتى النقط والشكل. والبسملة مكتوبة بنفس الخط الذي كتب به، يعني ما كتبوها بلون غير لون الخط القرآني. لو كانت البسملة ليست قرآنا لكتبوها بخط يميزها عن القرآن، والصحابة كانوا حريصين على لا يدخلوا في القرآن ما ليس منه. وقيل ليست منه، وإنما هي في أول الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه، أي لأنها أول القرآن الكريم الفاتحة، لذلك صدرت ببسم الله. هذا الرأي الثاني، دليل الرأي الثاني الذي يقول ليست من القرآن. ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها اقتداء بالقرآن الكريم، لذلك لما نكتب كتاب رسالة نذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي غير الفاتحة للفصل بين السور. أما في وجود البسملة في غير الفاتحة مثلا بعدين في البقرة وآل عمران فلأجل الفصل، لأنه ما كانت تعرف السورة أنها انتهت إلا بذكر التسمية. هذا رأي الثاني الذي يقول البسملة ليست من القرآن، لكن يورد على هذا أنها وجدت في أول الفاتحة وليس قبلها سورة، وذكر أنها للافتتاح لأن أول الكتاب هنا. طيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود وغيره. وحكي هذا القول عن الأئمة الثلاثة أنها إيش؟ أنها ليست من القرآن، ها؟ للفصل، إنما هي للفصل. الأئمة الثلاثة يعني ما عدا الشافعية، يعني ينسب للأئمة الثلاثة هذا القول أنها ليست من القرآن. وعلى الأول إذا كانت من القرآن، إذا كانت من القرآن هذا الأول، نعم، اختلف هل هي آية من كل سورة أو بعض آية أو آية مستقلة في أولها لا منها. أقوال، أصحها الأول أنها إيش؟ آية من كل سورة، آية من كل، فكل 114 سورة ما عدا براءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني 113 تسمية في القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، و414 سورة إذا شلنا براءة يبقى 113، عندنا 113 بسملة هذه كلها من القرآن، ويثاب عليه، اضربها كل حرف بعشر حسنات، لما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كم حسنة فيها. والجمهور كما قال الماوردي على أنها آية حكما لا قطعا، لاختلاف العلماء فيها وعدم تكفير فيها حكما لا قطعا، لأن لو كانت قطعا لكان منكرها يكفر. لو كان يعني لو كانت البسملة من القرآن قطعا لكان منكرها يكفر. إذن هي ليست قطعا إنما يعني حكما. ومعنى الحكم أنها أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة. عندنا عند الشافعي. وقال الشيخ بهاء الدين بن عقيل الذي يظهر أن إثباتها قرآنا لا يكون إلا بقاطع كغيرها، ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن وهو إجماعهم على كتابتها في مصحف كلها. معروف أن خبر الواحد إذا احتفت القرآن. إذا احتفت بالخبر الواحد القرائن ككونه في الصحيحين أو من القرآن هنا كتابة الصحابة كتابتهم المصحف البسملة في أول مصحف، هذه قرينة تدل على أنه على أن البسم الله الرحمن الرحيم من القرآن. وخبر الواحد إذا حفت به القرائن يعني يفيد القطع. يجوز وهو إجماعهم على كتابة المصحف كلها بقلم القرآن وعدم تكفيرنا فيها لكون القطع ناشئا عن ثبوت الخبر المحفوف بالقرائن، وهذا هل هو ثابت أم لا يحصل للنافي. للنافي انتهى. وليست منه في سورة الشيخ منشور في المراد وعدم تكفيرنا فيها. إذا قلنا هي يعني ما دام حفت القرآن يعني بأنها من المصحف سبب كتابة الصحابة فيها، يعني هذا دليل على أنه خبرها وإن كان غير قطعي أحد لكنه احتفت بالقرآن صار قطعي، فينبغي أن يكفر جاحد. قال لا، ولا يكفر لأنه لم يثبت عند النافي لقرآنيته، لم يثبت أن هذا الخبر هذا يعني يفيد القطع. ما يعني أنه خبر الأحد مو شرط يفيد القطع عند كل الناس، يعني بعضهم ينفي ذلك. الأحناف يعني عند الحنابلة يفيد القطع مطلقا، عند الأحناف مشهور عندهم لا يفيد خبر الأحد إلا إذا كان مشهورا أو متواترا. عند الشافعية تفصيل، إذا حفت به القرائن يفيد القطع، إذا لم تحف به القرائن لا يفيد القطع. وعدم تكفيرنا فيها لكون القطع ناشئا عن ثبوت الخبر المحفوف بالقرائن، هل هو ثابت أم لا؟ وهذا لم يحصل للنافي للنافي لقرآنيتها. وليست منه في سورة براءة إجماعا لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق، لذلك ما وجدت في أول براءة لأنها نزلت بالقتال، والقتال لا يناسب الرحمة. وهي منه في أثناء سورة النمل إجماعا. إيه هذا ما أحد ينكر أنه ابن سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما أحد ينكر أنها من السورة ومن القرآن. وهل يثبت القرآن بنقل الآحاد كقراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما؟ إيه الأيمان خلاف الأصح لا، لأنه لإعجاز الناس عن الإتيان بمثله تتوفر الدواعي على نقله تواترا، لأنه لم يتواتر نقل أيمانهما، المتواتر نقل أقطعوا أيديهما، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. فقراءة الآحاد هذه الآحاد لا تفيد القطع ولا يقرأ بها، لا يصح جعلها قرآن، لكن في الأحكام إيه، والشواذ من الآحاد، قراءة الشواذ من الآحاد. وقيل نعم حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله ويكفي التواتر فيه إلى يعني إلى العهد، يعني التواتر يكفي من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الصحابة. إيه نعم، هذا قول بأنها يعني يحتج بها أو ما نقول يقرأ بها حديث يعني يقرأ بالآيات اللي ثابتة عن طريق الآحاد مثل أيمانهما. والخلاف هكذا نقله في جمع الجوامع وشرح عليه الشيخ جلال الدين. وقال الزركشي: لم أره في شيء من كتب الأصول بعد التتبع. ومقصود ابن الحاجب الكلام في البسملة خاصة. لا، القراءات الآحاد كلها. قال: والحق أن ثبوت ما هو قرآن بحسب أصله لا خلاف في شرط التواتر فيه. وأما بحسب محله ووضعه وترتيبه فهل يشترط فيه التواتر أو يكفي فيه نقل الآحاد؟ هذا الذي يليق أن يكون محل الخلاف. صحيح. قال إلا هيئة الأداء وخلف اللفظ للقراء، هذا لا يشترط فيه التواتر. قال: ثم رأيت الخلاف مصرحا به في الانتصار للقاضي أبي بكر، وقال: ما نصه؟ وقال: قوم من الفقهاء والمتكلمين يجوز إثبات قراءات وقراءة حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة. يعني من حيث العمل، الحكم يعني من حيث العمل، لا أنها قرآن. يكتبها بخبر الاستفاضة. وكره أهل الحق ذلك وامتنعوا منه. انتهى. وقال العراقي: الظاهر أن القاضي إنما أراد مسألة البسملة خاصة. الكلام كله على البسملة. ولهذا قيد ما ذكره بقوله حكما لا علما. بحال البسملة تجب قراءتها في الفاتحة، لكن هل يجب علينا أن نعلم أنها قرآن؟ لا. فلا يكون سلفا لصاحب جمع الجوامع في حكاية الخلاف. ولعله انتقل ذهن من الخلاف في أن المنقول بخبر الواحد على أن يكون قرآنا هل يكون حجة إجراء له مجرى الأخبار أو لا، فإن الخلاف في ذلك معروف، أما في ثبوته قرآنا فلا. انتهى. يعني فلا خلاف في ثبوت القرآن. قلت: قد صرح بنقل الخلاف ابن الجزري في من أئمة القرآن في كتابه النشر. نعم. بل بالغ فصحح عدم اشتراط التواتر. هو كل ما ايش اسمه ما جاء ايش الأبيات المشهورة موجودة حتى كل قراءة وكل ما وافق وجه وكل ما وافق وجه نحوي أو إيش وكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالاً يحوي وصح إسناداً هو القرآن فذلك الثلاثة الأركان. في غير ذا قال إيش اسمه يعني لا يكون لو أنه في السبعة. فابن الجزري يشترط للقرآن هذه الأركان الثلاثة، يكون إسناداً ثابت وهو من حيث الإسناد وهو يوافق الرسم المصحف وصح إسناده. لذلك جعل القراءات الثلاثة من المتواتر عنده بل بالغ فصحح عدم اشتراط التواتر، فقال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، سواء كانت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة. ومتى اختل ركن من الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. هذا كلام ابن الجزري. صرح بذلك أبو عمرو الداني ومكي وأبو العباس المهدوي وأبو شامة، كل من علماء القراءة وغيرهم. قال وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. ثم قال وقلنا وقولنا وصح سنده نعني به أن يروى تلك القراءة أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى ينتهي من غير تواتر، لا يشترط التواتر، وتكون مع ذلك مشهورة عن أئمة هذا الشأن، لكن لا تكون مشهورة. لا تكون مشهورة، لابد من أن تكون مشهورة، غير معدودة من عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم. قال وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتفي بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. قال وهذا لا يخفى ما فيه، هذا كله كلام ابن الجزري، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره. ثم ذكر كلاما طويلا. والقراءات السبع المعروفة لقراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي متواترة بإجماع من يعتد به، أي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم، وهلم إليهم بشرط صحة إسنادها منا إلى أولئك القراء. قال الزركشي والعراقي ولا التفات إلى قول بعض المتأخرين هي متواترة عن الشيخ، هي متواترة عن السبعة، ولكن أسانيدهم بها آحاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول هي بل هي متواترة إلى النبي، صارهم على بعض طرقهم لا يدل على أنهم لا طريق لهم سواها. يعني كونها ذكرت في بعض الطرق غير متواترة لا يعني أنها، يعني يمكن هناك طرق أخرى تجعلها متواترة. قلت وسيأتي في كلام مكيا ما يشير إلى ذلك. قولي إلا هيئة الأداء، أي قال ابن حجر إن التواتر ليس فيه، إنما هو فيما ليس من قبيل الأداء، أما ما كان من قبيل الأداء بأن كان هيئة لللفظ يعني يتحقق بدونها، مثل الإمالة، مثل الإمالة، مثل بعض المدود الإضغامات بعض هذه مشترك لا يشترط فيها التواتر، فليس متواترا كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. وصاحب جمع الجوامع ضعف هذا القول ومال إلى تواتره أيضا محلي، وإنما الآحاد وكيفيته المختلف فيها من تقدير المد من تقدير المد حركتين ولا أربعة ونصف وألفين وأكثر، والمبالغة في الإمالة بالقرب من الكسرة والمقصور بالقرب من الفتحة وتخفيف الهمزة بالنقل أو التسهيل أو الإسقاط، فهذا هو الذي لا تواتر فيه. وأما أصل المد والإمالة والتخفيف عند الشيخ الجلال المحلي متواتر، هذه الأشياء نفرق بين الأداء هيئة منها ما هو متواتر مثل المدود، منها ما هو ليس متواتر مثل الإمالة. قولي قيل وخلف اللفظ للقراء هو قول أبي شامة، قال في كتاب المرشد وجيز مشاع على ألسنة جماعة من متأخري القراء وغير من القراءة السبعة متواترة، نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة دون ما اختلف فيه في أدائه كالمبالغة في تشديد الحرف المشدد والتوسط فيه، وتوقف بذلك صاحب جمع الجوامع وقال الظاهر تواترها، فإن اختلافهم ليس إلا في اختيار، لا يمنع قوم ولا يمنع قوم قوما. الله تعالى طال البحث هذا.